وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. مخرج. فأول أحسن الله عليكم. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من عاقة، وأن أبو البري وأن أبو البرية آدم. أبو البرية. لا لا. وأن من كرم. وإن من. وأن من كرمه. السلام عليكم. وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبناء ذهنيا ولفظيا ورسمي، والرسمي يستلزمهما من غير عكس. فلهذا قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر قيد العلم بالكتابة. طيب بارك الله فيك وجزاكم الله خير. هذه السورة هي الأول آيات من هذه السورة، سورة العلق، تسمى بسورة اقرأ وتسمى بسورة العلق. هذه السورة تعد، أو هذه الآيات الخمس الأول من هذه السورة تعد من أوائل ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن هذه الآيات الخمس. والقصة واضحة، وحديث عائشة المخرج في الصحيحين واضح جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو ويحب الخلاء في غار حراء، فكان يذهب هناك ويمضي الأيام ثم يعود. وفي يوم فاجأه الوحي ونزل عليه جبريل بهذه الآيات الخمس وأمره أن يقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لست متعلما، لست قارئا، لا أعرف القراءة ولا الكتابة، أمي. فقال اقرأ، وكرر عليه حتى قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها. فنزل صلى الله عليه وسلم وهو خائف من هذا الأمر الذي فاجأه، ورجع بهذا الأمر إلى زوجته خديجة وأخبرها بالخبر، فثبتته رضي الله عنها وأرضاها، ويعني سكنته وأخبرته بالخبر الطيب، وذهبت به لهذا الرجل الذي عنده علم وعنده معرفة، فأيضا زاده ثباتا على هذا الحق وأنه على الحق. ثم يعني بعد ذلك، يعني كان هذه أول ما نزل. قال المؤلف رحمه الله في هذه الآيات، يعني قال فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات الخمس، هي أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم بها على هذه الأمة. قال وفيه إشارة وتنبيه إلى أن هذا الإنسان ضعيف جدا، وأنه خلق من علقة، والعلقة هي قطعة الدم، وهي التي تأتي بعد النطفة. النطفة هي الماء المهين الذي يلقى في رحم المرأة فيستقر، ثم بعد ذلك يتحول إلى علقة وهي قطعة الدم، ثم بعد العلقة تتحول إلى قطعة لحم وهي المضغة، ثم بعد ذلك يخلق الله منها لهذا الإنسان في رحم أمه. فنبه الله سبحانه وتعالى على ضعف هذا الإنسان وبداية خلقه، وأنه قطعة دم، وأن من كرم الله سبحانه وتعالى أن خلق هذا الإنسان في أحسن صورة، وأعطاه الآلات التي يفهم بها، آلة السمع والبصر واللسان، فيكتب باليد ويسمع بالأذن ويبصر بعينيه ويتكلم بلسانه، فأكرمه الله سبحانه وتعالى الأكرم بهذه الكرائم الطيبة، علمه ما لم يعلم وشرفه بالعلم. وهذا قال المؤلف وهو القدر الذي امتاز به آدم عليه السلام على الملائكة، لأن الله جعل آدم ينتصر على الملائكة ويفوز عليهم بالعلم، وعلم آدم الأسماء. لما سأل الملائكة أنبئوني بأسمائها، قالوا لا علم لنا، فقال يا آدم أنبئهم، فأخبرهم، فكان العلم سببا في تفضيل آدم وتميزه، حتى سجد الملائكة كلهم أجمعون لآدم. طيب يقول: والعلم تارة يكون في الأذهان وتارة يكون في اللسان، يعني العلم يكون في ذهنك في العقل، وتارة يكون على اللسان تتكلم بالعلم على اللسان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان يعني بالأصابع، تكتب أنت وتتكلم بالعلم والعلم في ذهنك، يعني ثلاثة أشياء: ذهني في العقل، ولفظي باللسان، ورسمي أن يرسم على الأوراق. هذا معناه. طيب، لأن الله قال: اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فعلمه الله في ذهنه ما لم يعلم، وأمره بالكتابة والقراءة. لما قال اقرأ هذا باللسان، لما قال علم بالقلم، القلم الكتابة، علمه ما لم يعلم الذهن، هذا معناه. طيب نواصل الآيات، تفضل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استقنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال المؤلف رحمه الله: يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استقنى وكثر ماله، ثم تهتته وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزل في أبي جه لعنه الله توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه الله تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيم في فعله أو أمر بالتقوى في قوله، وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهتتا: كلا لئن لم ينتهي، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، لنسمنها النسم، يعني نضع عليها العلامة الناصية مقدمة الرأس توسم بالوسم، لنسمنها سوادا يوم القيامة. أحسن الله إليكم، أي لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال: ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في فعالها، فليدع ناديا أي قومه وعشيرته، أي ليدعوهم ينتصر بهم، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب حتى يعلم من يقلب أحزبنا أو حزبه. روى البخاري عن ابن عباس قال: أبو جه لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لئن فعله لأخذته الملائكة. وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن جرير، وروى أحمد والترمذي وابن جرير وهذا لفظه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهل ابن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك عن هذا؟ وتوعده فأقرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى. فقال: يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لا أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدع ناديا سنته زبانية. قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة فآدينه حتى أطأ على عنقه. فقال فقال لو فعل أخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم منه. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال قال أبو جهل هل يقفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى هل يعفر أحسن الله إليكم، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال فقال واللات والعزى لئن رأيته واللات والعزى لئن رأيته يصلي كذلك لأطعن على رقبته ولأعفرن وجهه بتراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته. قال فما فجأه منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. قال فقال رسول الله لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال وأنزل الله لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا، كلا إن الإنسان لا يطغى إلى آخر السورة. وقد رواه أحمد بن حنبل ومسلم والنسائي. وقوله كلا لا تطع، يعني يا محمد لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة وكثرتها، وصلي حيث شئت ولا تبالي، فإن الله حافظك وناصرك وهو يعصمك من الناس. واسجد واقترب، كما ثبت في الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وتقدم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد فيه إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. بارك الله فيك. هذه تتمة السورة، سورة بدأت في بيان بداية هذه الرسالة والآيات التي أول ما نزلت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انقطع الوحي مدة ثم عاد. كان من الآيات التي نزلت بعد ذلك هذه بقية السورة، وهي التي نزلت في بعد ظهور الدعوة وبعد يعني موقف المشركين من هذه الدعوة، وكان على رأس هؤلاء الطاغية فرعون هذه الأمة أبو جهل الذي عاند واستكبر وصد عن هذه الدعوة، بل حارب هذه الدعوة. أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بهذا الخبر، وبدأ الله عز وجل بهذه الآيات بقول كلا إن الإنسان لا يطغى. يقول هذا الإنسان الكافر من طبيعته الطغيان والبطر والاستكبار والعلو والاستكبار. قال إذا رأى متى أرآه استغنى، أي إذا رأى نفسه مستغنيا ليس فقيرا أغناه الله وأعطاه المال، بدأ يتكبر بنفسه، أعطاه الله الصحة والعافية وأعطاه المال، اغتر بهذا المال واغتر بصحته وعافيته، فبدأ يعني يطغى ويستكبر ويستعمل هذا في معصية الله. وهذا تنبيه على أن الإنسان ينبغي له إذا كان قد أنعم الله عليه بنعمة الصحة والعافية والمال أن يشكر، لا أن يطغى، ينبغي له أن يشكر. قال الله سبحانه وتعالى إن إلى ربك الرجعى، تذكر أنك سترجع إلى الله، لا بد أن ترجع إلى الله، وأن الله سيحاسبك على نفسك وعلى مالك وعلى عملك، فلا تطغى. إن إلى ربك الرجعى، فهذه مقدمة تنبيه على أن سبب الطغيان المال والعافية والصحة، وأن الإنسان ينبغي له أن يحذر من هذه الأشياء التي تشغله وتصد عن طاعة الله. فهذا الرجل الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى، هذا الرجل وهو أبو جهل أنعم الله عليه بالصحة والعافية والمال، فطغى واستكبر وعاند ولم يدعن لله ولم يقبل على الله ولا على الخير الذي جاء، فلذلك بل صد الدعوة وحاربها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في عند الكعبة. قال: أرأيت الذي ينهى؟ أخبرني عن هذا الرجل الذي ينهى. ينهى من؟ ينهى محمد صلى الله عليه وسلم، ينهى محمدا هذا العبد الذي يصلي ينهى. قال سبحانه وتعالى: أرأيت إن كان على الهدى؟ أخبرني إن كان محمد على الهدى والطاعة فكيف تمنعه؟ لماذا؟ أو أمر بالتقوى، يعني هو على طاعة وهداية ويأمر بالخير والتقوى. ثم قال مرة أخرى: أرأيت إن كذب وتولى؟ أخبرني عن هذا الرجل الطاغية أبو جهل الذي يكذب بالحق ويعرض، يتولى ويعرض، لا يقبل ويكذب ويرد الحق. قال الله تهديدا له: ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني أغاب عنه هذا الشيء وجهله ولم يعلم بأن الله مطلع عليه، بأن الله يرى. والله عز وجل إذا رآه فإن الله يحصي عليه ما يقول ويتكلم ويفعل ويجازيه عليه ويكتب ما يقول. كلا، تهديد له وتخويف، لئن لم ينتهي عما هو عليه من الإيذاء والتكذيب والتولي وإيذاء الرسول ونهيه، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. قال المؤلف هنا: لنسفعا بالناصية. السفع هو الوسم بالنار، تسفع ناصيته بالنار، أي تسود بالنار وتصل إلى نار جهنم. لماذا؟ قال: لأن هذه ناصية كاذبة في أقوالها وخاطئة في أفعالها. فقد يسألك سائل يقول لك: لماذا يكون الوسم والسواد على الجبهة وعلى الناصية؟ نقول: لأن الإنسان دائما يشرف بنفسه ويرفع ناصيته، فأراد الله إذلاله، فكل إنسان الله آخذ بناصيته، والأخذ بالناصية والعذاب بالناصية إذلال له. ولما كان كما جاء هنا أنه يدعي أن عنده جنود وعنده أناس يساعدونه وينادي ناديه الذي يكونون معه، أخبر الله سبحانه وتعالى إن كان عنده أحد ينصره فإن الملائكة ستنصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والزبانية هي ملائكة العذاب تنزل عليه وتقبضه هو ومن معه، وهذا كله تهديد لمن يقف في وجه الدعوة ويصد الناس عن الطاعة. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: كلا لا تطعه. كلا، ليس الأمر كما يقول، فلا تطعه ولا تصدقه ولا تخضع له ولا تبالي به فيما ينهاك عنه، بل استمر على الطاعة والدوام والعبادة وداوم عليها، واسجد عند الكعبة واقترب إلى ربك، فإن السجود سبب لاقترابك من رب العالمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. يقول المؤلف هنا: إذا مررت بهذه الآية واسجد واقترب، اسجد عندها، فإن السنة أن تسجد لأنها من مواضع السجود. وذكر لك هنا، قال لك يعني أن من مواضع السجود إذا السماء انشقت، وكذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق، فسورة الانشقاق وسورة العلق فيها سجود، وسجدات القرآن 15 سجدة من أول السجدات إلى آخرها، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج سجدتان والفرقان والنمل إلى آخر القرآن، هذه السجدات 15 إذا مر بها الإنسان وهو يصلي أو خارج الصلاة فليسجد، إن تيسر له. وإن صعب عليه السجود، كان يقرأ في الصلاة في السيارة أو نحوها، فلا مانع من ترك السجود، لأن السجود سنة. فهذا معنى طيب شوف السورة التي تليها، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، تفسير سورة القد وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف رحمه الله، يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس وغيره، أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب وقائعه في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها، فقال وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال مجاهد، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة والشافعي وغير واحد. وقال عمرو بن قيس الملائي، عمل فيها عمل فيها خير من عمل ألف شهر، وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر وليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير، وهو الصواب لا معده، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم، رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل، رواه أحمد. وكما جاء في قاصد الجمعة بهيئة حسنة ونية صالحة أنه يكتب له عمل سنة أجل صيامها وقيامها، إلى غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. ولما كانت ليلة القدر تعتل عبادتها عبادة ألف شهر، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. وأما الروح فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة نبأ، والله أعلم. وقوله من كل أمر، قال مجاهد سلام هي من كل أمر، وقال هي سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وقيره، تقضي فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى أحسن الله فيكم. وقال قتادة وقيره، تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، عن الشعبي قال تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقال قتادة وابن زيد في قوله سلام هي، يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. طيب بارك الله فيك. يعني الآن ابن كثير رحمه الله بين معنى هذه السورة وبين تفسيرها، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الله أنزل هذا القرآن، أن الله أخبر أنه قد أنزل هذا القرآن في هذه الليلة الشريفة المباركة. لو تلاحظ أن السورة قبلها التي مرت معنا هي سورة العلق، وهي التي فيها الآيات الخمس الأولى التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألك سائل قال لك هذه الآيات الخمس التي نزلت عن النبي وهو في غار حراء متى نزلت؟ نقول اقرأ السورة بعدها، نزلت ليلة القدر، أول ما نزل القرآن نزل ليلة القدر. لكن هنا سؤال، الله عز وجل يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن، هل معنى هذا أنه أنزل القرآن كاملا ولا أنزل الآيات الخمس فقط؟ نقول الآية السورة أو الآية تقول إن أنزلناه، يعني القرآن كاملا. كيف نزل القرآن كاملا؟ والقرآن نزل في 23 سنة مفرق الآيات والسور. نقول قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو في الآية الثانية إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أو في آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نقول هذا معناه أنه ابتدأ نزوله في هذه الليلة. والقرآن له نزولان، نزول كامل جملة ونزول مفرق. أما النزول المفرق فإن أول ما نزل الآيات الخمس التي أنزل الله سبحانه وتعالى أنزلها في ليلة القدر، والنزول الجملة الكامل هو نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. هذا معنى، هذا معنى عشان نفهم قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. ما هي ليلة القدر؟ أخبر الله أن هذه الليلة العظيمة الشريفة ليلة القدر هي خير من ألف شهر، أعظم من عبادة ألف شهر، خالية من ليالي القدر. طيب هذه الليلة لماذا سميت بليلة القدر؟ نقول إن كلمة القدر هنا تحتمل أمرين، إما القدر وهو الشرف، أو القدر بمعنى التقدير، لأن هذه الليلة ليلة القدر، ليلة الشرف التشريف، لأن الملائكة تشرفها تنزل فيها، وهي أفضل الليالي ليالي السنة. أو نقول القدر لأن الله يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يقدر فيها مقادير السنة كاملة في هذه الليلة ليلة القدر، خير من ألف شهر. هذا يعني اتضح لنا من أقوال أهل السلف أنها خير من ألف شهر خالية من ليلة القدر. هذه الليلة قال الله فيها، هذه الليلة من أوصافها ومن مزاياها أن الملائكة تنزل، والروح على الصحيح أنه جبريل، لأن الله قال في سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة، وجاء في آيات أخرى روح القدس وهو جبريل، وقال نزل به الروح الأمين، إذن جبريل هو. قال بإذن ربه من كل أمر، الملائكة تنزل بأمر الله سبحانه وتعالى، من كل أمر، من كل شيء يريده الله عز وجل ويأمر به ويقدره تنزل به الملائكة. وهي هذه الليلة من مزاياها أنها سالمة من كل شر، سالمة من كل شر. الآن سيذكر لك الحافظ ابن كثير يعني أو يعقد فصلا يبين هل ليلة القدر كانت في الأمم الماضية وإلا فقط في أمة محمد، هذه مسألة. وسيذكر أيضا فصلا آخر متى تكون ليلة القدر، هل هي ليلة 27 ولا 21، متى تكون، هذه سيتكلم عنها. وأيضا سيعقد فصل ثالث في يعني تحديد هذه الليلة وهل يمكن تحديدها أو لا، كل هذه سيتكلم عنها، نمر عليها بإذن الله. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. فصل: اختلف العلماء هل كانت ليلة القدر في الأمم السابقة السالفة أو هي من خصائص هذه الأمة على قولين. قال الزهري: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، وقد نقله صاحب العدة أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء، الله أعلم. وحكى الخطابي عليه الإجماع. الخطابي أحسن الله إليكم. وحكى الخطابي عليه الإجماع، والذي دل عليه الحديث أنها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. روى الإمام أحمد بن حنبل عن مرثد قال: سألت أبا ذر قلت كيف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنها. قلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة.

فذكره وفيه فقال والله والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف بما يستثني يحلف بما يستثنى والله إني لا أعلم أي ليلة قدره الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وقد حكي عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي لأنها الكلمة 27 والعشرون من السورة والله أعلم. وقيل إنها تكون في ليلة 29. روى أحمد بن حنبل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين وأن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. قال الشافعي في هذه الروايات بارك الله فيك. يعني الآن عندنا تحديد هذه الليلة متى تكون؟ هل هي ليلة 27 أو 21 أو 23 أو 29؟ كلها وردت فيها روايات، وأكثر أهل العلم كما في رواية أبي رضي الله عنه وغيره أنها ليلة 27، وعليه أقوال السلف والتابعين وعلماء الأمة ومن جاء بعدهم كلهم يرجحون الأكثر على أنها 27، وهي أرجى ليلة من ليالي العشر. ولكن الذي يظهر عند المحققين أن ليلة القدر ليست ثابتة لأنها تتنقل، فقد أخفاها الله سبحانه وتعالى، فقد تكون في سنة من السنوات ليلة 21، وقد تكون ليلة 29، قد تكون ليلة 27، فهي يعني ليست ثابتة. السبب في ذلك حتى يجتهد المسلمون في العشر كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في العشر كلها كاملة ولم يتوقف في ليلة من الليالي. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الليالي العشر، ويتحرى هذه الليلة ليلة القدر، أن يوفق لقيامها وأن يوافقها في هذه الليالي كلها، من غير أن يحرص على ليلة دون الأخرى. فهي والله أعلم أنها تختلف باختلاف السنوات. طيب نأخذ الفصل الأخير، تفضل. قال الشافعي في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذا قيل له التمس ليلة القدر في ليلة الفلانية يقول نعم، وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه، وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا الذي حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في سبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في سبع الأواخر، فمن كان متحريها فيتحرها في سبع الأواخر. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحرروا ليلة القدر في الوتر أحسن الله إليكم. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ويحتج للشافعي أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين